السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى سلسلتنا التي اخترنا لها عنوان مدرسة الثلاثين، وهذا هو اللقاء الخامس في هذه السلسلة المباركة. لقاؤنا تحت عنوان رمضان ورياح مصر. رمضان ورياح مصر. إخوتي في الله، مر علينا في يومنا المنصرم ذكرى غالية فيها رائحة العزة والكرامة والسؤدد والإباء والشموخ، ألا وهي ذكرى العاشر من رمضان، هذا اليوم العظيم الذي من الله تعالى فيه على المسلمين في عصره من الحديث بنصر لم يحرزوا مثله إلى الآن. فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم تقبل شهداءنا واجعلهم في أعلى عليين، وبارك في أزواجهم وأولادهم وأحفادهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، آمين. والحقيقة إخوتي في الله أن شهر رمضان هو شهر النصر، شهر الفتوحات، فغزوة بدر كانت في رمضان، وفتح مكة كان في رمضان، وعين جالوت التي دحر فيها المغول كانت أيضا في رمضان، وفتح عامورية كان في رمضان، وفتح إسبانيا كان في رمضان، وفتح بلغراد كان في رمضان. كل هذا النصر، كل هذه الفتوحات كانت في رمضان. أي نعم، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد كانوا أئمته سنين. وآمنني وآمن كل حر سؤال الدهر، أين المسلمون؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لهذا الماضي حنينا. شهر رمضان شهر الانتصارات، شهر الكرامة، شهر العزة والشموخ والإباء، وآخر هذه الانتصارات الرمضانية العظيمة انتصار العاشر من رمضان سنة 1393 هجرية، 1973 ميلادية. هذا النصر الذي من الله به على المسلمين، وقد شارك في هذه المعركة معظم المسلمون العرب، إما بالقتال المباشر سوريا ومصر، وإما بالدعم المادي المؤثر. لا ننسى أبدا دور الملك فيصل رحمه الله، ودور السعودية ودول الخليج التي حاربت معنا بالدعم المادي وبسلاح البترول. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. عبر رجالنا القناة هذا المانع المائي، واجتازوا خط بليف هذا الساتر الترابي، وتحت صيحات الله أكبر تحول خط بليف إلى خط بلوبيف. تحت صيحات الله أكبر تحول خط بليف الى خط بلبيف، وصدق الشاعر الذي وصف هذه المعركة الرهيبة بقوله: دارت على سيباء معركة الوغى، فوق السهول وفي ربا وبطاح، وكتائب الإيمان تهتف كلها الله أكبر فوق كل سلاح، لتدك بارليف المنيع بقوة طب الجراح بمبضع الجراح، فإذا بمائير العجوز بمأتم ومناحة كبرى وسوء صياح، ما أفلتت دبابة من حتفها كوهين أو شالوم أو مزراح، عساف يا جوري أتى مستسلما بفريقه أملا بيوم سراحي، وهناك في أعلى الهضاب مجد كالليث تحت لوائه الصباح، الله أكبر زلزلت أركانهم وكأنما يشدو بها ابن رباح. فاللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم آمين. وبعد إخوتي في الله، فإن واقع المسلمين مرير مؤلم موجع، الجراحات في العصر الحديث تئن من فلسطين، تنزف من العراق، فلماذا تأخر النصر؟ أو بعبارة أخرى، ما هي أسباب النصر والتمكين؟ ماذا نفعل لينصرنا الله؟ أولا علينا أن نعود عودة صادقة لله عز وجل، لكتابه، لسنة رسوله. قال الله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن يتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن يتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طب الذي يعرض يا رب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لابد أن نرجع للقرآن للسنة. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أولم يقل رسولنا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أين نحن من القرآن يا عباد الله؟ صار القرآن للديكور، للزينة، نزين به المؤتمرات، نزين به جدران المساجد، تلبسه النساء في صورة حلي، لبس سلسلة، مصحف، لبس ما شاء الله ذهب، ومشي بسترتش، حط المصحف على قلبها وتمشي بثياب على خلاف ما قال المصحف: إن لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. صار القرآن للموتى، نقرأه على المقابر، نقرأه في السرادقات، نقرأه على الميتين، ووالله العظيم ما نزل إلا للأحياء. أولم يقل ربنا الملك في سورة ياسين: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لماذا أنزلته يا رب؟ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، لينذر من كان حيا. قرآن نزل للأحياء، أين نحن من القرآن والسنة؟ صدق من قال كأنه يتخيل أنه يخاطب النبي: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سباتي، بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. إذا أردنا أن ينصرنا الله عز وجل علينا أن نعود عودة صادقة حميدة للقرآن للسنة إلى أحضان رحمات القرآن وإلى أحضان رحمات السنة. ثانيا عشان ربنا يغسل عنا عار الهزيمة في العصر الحديث لازم نتوب إلى الله توبة نصوحة. والتوبة واجبة على كل العباد حتى على الرسل. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا كلكم أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي قال فيما رواه مسلم أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه فإني لأتوب إليه وأستغفره في اليوم 100 مرة. توبوا إلى الله يا عباد الله فإن البلاء لا ينزل في الغالب إلا بالذنوب ولا يرفع إلا بالتوبة. ذكر ابن القيم في كتابه الداء والدواء والعتبى عليه أن سليمان عليه السلام خرج ببني إسرائيل من أجل صلاة الاستسقاء وإذ به يرى في طريقه أمرا عجيبا. رأى نملة مستلقية على ظهرها ترفع قوائمها الأربع إلى السماء وتقول يا رب يا رب إنك تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة ونحن خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. فنزل البطر قال سليمان لهم ارجعوا لقد كفتكم نملة ارجعوا لقد كفتكم نملة. لابد أن نتوب إلى الله لقد فرطنا كثيرا وضيعنا كثيرا وأسرفنا كثيرا كثيرا لابد أن نتوب. واحد يقرأ إحصائيات رسمية صادرة من مراكز رسمية في بلاد العرب والمسلمين مرعبة. 15,000 قضية دعوى إثبات نسب في المحاكم. 17% من شباب الجامعة متجوزين عرفي. 14% من شباب الجامعة وبنات الجامعة بيشربوا بانجو. هذه إحصائيات رسمية. فإذا أردنا من الله أن ينصرنا على أعدائنا لازم نرجع إلى الله ونتوب توبة نصوح. ثالثا علينا بالدعاء. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. عايزين تضرع إلى الله براعة انكسار وذل ومداومة طرق بالدعاء على أبواب رحمة الله. قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء يا رب لعلهم يضرعون. يقول يا رب قل الدعاء ربنا ينصرنا بالدعاء طبعا. روى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. قال النبي لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. عايزين عود الحميد للقرآن والسنة عايزين توبة نصوح عايزين دعاء. أربعة لابد أن نأخذ الدين بشمولية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، مش عايزين مسلم. إيمان بالله إيمان بآية، ما وافق الهوى عمل به وما خالف الهوى لم يعمل به. تجد مسلم يصوم ولا يصلي، يصلي ويصوم ويأكل الربا، هي تصلي وتصوم ولا تلبس الحجاب، يصلي ويصوم ولا يخرج الزكاة. ما هو ده اللي جايب لي الخزي، ما هو ده سبب الذل. اسمعوا الى قول الله: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طب اللي يعمل كده يا ربنا هتعمل فيه ايه؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. ربنا بيقول لي يعني كده هخزيه، هزله، همرمطه في الدنيا. الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هو ده سبب الخزي، الايمان بالمآوى، ما وافق الهوى عملنا به وما خالف الهوى من دين ضربنا به في عرض الحائط. خمسة لكي ينصرنا الله عز وجل، لازم يجب علينا ألا نبالغ في قوة العدو حتى لا ننهزم نفسيا. أعداء الإسلام اعتمدوا على الدعاوى المكثفة لقوتهم. أولم تقول إسرائيل قبل حرب العاشر أنها صاحبة الذراع الطويل والقوة التي لا تصد ولا ترد، وأن خط بابليك مستحيل أن يجتازه المصريون وأنهم معهم ولهم ما لم يحصل. هذا دأبهم، كما قالوا لرسول الله بعد غزوة بدر، قالوا للنبي: لا يغرنك أنك قاتلت أغمارا، لو قاتلتنا لوجدت أنا نحن الناس. هكذا قالوا للنبي: اوعى تبالغ في قوة عدوك، اوعى تنهزم نفسيا. والله العظيم يا اخواننا، والله العظيم ان اليهود احتلوا فلسطين بقوتهم بل بضعفنا، ان اليهود احتلوا فلسطين بشجاعتهم بل بجبننا، ان اسرائيل قامت لانها حاربت امة تخلت عن شرعها وعن سنة نبيها وعن كتاب ربها. وإن الأمة ساعة أن ترجع إلى الكتاب والسنة سترجع إليها أمجادها وسترجع إليها بلادها السليمة. ستة، حتى ننتصر لازم ومهم جدا، وده أهم عنصر، أن نصلح العقائد. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أنت ده كله يحصل يا رب. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لازم نصفي العقائد من الشركيات، ونصفي السنة من البدع، لازم نصفي معتقدات الناس. هناك من يسأل غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويطيب بضريح لميت ويذهب الى الصحراء والكهان، هناك من يسب دين الله. ازاي ننتصر؟ ما هو ربنا قال الشرط اهو: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لازم. تمانية، لكي ينصرنا الله لابد ان نجتهد في عبادة الله. قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه الشروط. امة راكعة ساجدة لله، أمة صوادة، أمة قوادة، أمة لا تمنع الزكاة أبدا. هذه أوصاف الأمة المنصورة. الله تعالى صلاح الدين رحمه الله تعالى كان يدور على جنوده قبل معركة حطين بالليل، فإذا وجدهم في سبات عميق قال إن الهزيمة تأتي من هنا، فإن وجد الجنود يصلون ويقومون بين يدي الله بالليل قال إن النصر يأتي من هنا. وفي مرة بينما هو يطيف برجاله بالليل إذ به يرى شيخا عجوزا يصلي قيام الليل، قال رجل من أصحاب صلاح الدين له: أترى هذا الشيخ الكهل، أترى هذا الشيخ الكبير، ما الذي أخرجه معنا؟ ما لا يقوى على الضرب بالسيف؟ قال صلاح: اسكت، والله إن إصبع هذا الرجل المهلل به في الصلاة لا إله إلا الله أفضل عندي من ألف فارس، إن النصر يأتي من هنا. تمنيا لكي ينصر الله على أعدائنا لازم نبث روح الأمل والتفاؤل بين الناس، لازم ذكريات النصر دي ما تعديش. لما بيجي موعد غزوة بدر نكلم الناس عن بدر، موعد العاشر من رمضان نكلم الناس، لازم نبث روح الأمل التفاؤل. رواه البخاري وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تبشروا. اليأس عندنا أخو الكفر، قال تعالى: لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. روى البزار والطبراني والحديث حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله: ما الكبائر يا رسول الله؟ ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. لازم نبشر. أولم يبشر ربنا في القرآن بالبشرات: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أولم يبشر رسول الله ببشرات كثيرة جدا في السنة؟ أولم يبشرنا أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار وسيدخل في كل بيت بدر وومر؟ هذه المبشرات مطلوبة. أولم يقل رسولنا فيما رواه مسلم: لن تكون الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيسلطون عليهم؟ لازم نبث روح الأمل والتفاؤل بين الناس. تاسعا من أسباب النصر إعداد جيل النصر. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيسلطون عليهم. خد بالك، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي اختبأ خلفي فتعالى واقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. أنت متخيل إن الحجر ينطق لك، الشجر يكلمك؟ هذه كرامة، والكرامة لا تكون إلا لأولياء الله الصالحين. معنى كده إن الجيش اللي هينتصر على اليهود نصر ساحق، جله إن لم يكن كله من خيرة عباد الله، صفوة الخلق، أولياء. الحجر يكلمهم، الشجر يكلمهم. طب الجيل ده موجود النهاردة؟ موجود جيل البابي والاسترتش، جيل الشباب اللي الموضة بتاعته بيسقط البنطلون وتظهر عورته. لازم نعد هذا الجيل. طب الجيل ده يجي ازاي؟ بأن تصلح نفسك أولا. أنا صلح نفسي، وأنت تصلح نفسك، وأنت تصلح نفسك، وبعد ما تصلح نفسنا أنا كرجل أدقق الاختيار فأختار الزوجة الصالحة، وأنت تدقق الاختيار فتختار الزوج الصالح. وبعدين نربي عيالنا على الإسلام. عايز الأم تربى ابنها قال الله قال رسوله، تعطيه مع الحليب قال الله قال رسوله. عايز بيتك يا مسلم يبقى منارة منارة. عايزين نختار لعيالنا أسماء حسنة، أسمي ابن عمر، خالد، حمزة، نور الدين، صلاح الدين، محمد. عايز الأم وهي وضع طفلها بين ذراعيها تهدهده، وضعها في حجرها وبتهدهده، تحكي له قصة خالد بن الوليد، قصة سعد بن أبي وقاص، قصة عمر بن الخطاب، بدل قصة من الهولة وبرجل مسلوخة. بدل ميكي وبدل قصص سمير، بدل بطوط، احكي قصة خالد، قصة عمر، قصة حمزة، عشان نحط قدوة قدام الولد. عاشرا، لكي ينصر الله لا بد لكل عالم ان يؤدي ما كلفه الله به. يبص العلم، يعلم الناس، يصفي العقائد، يصفي السنة من البدعة. العالم عليه دور. يا رجال الدين، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. لازم العالم يكون بدوره، وهذا مهم جدا. 11، لكي ينصرنا الله على أعدائنا فلا بد من زهد ويقين. أولم يقل رسولنا فيما رواه ابن أبي الدنيا والحديث حسن صحيح، نجا أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. أول هذه الأمة نجا بالزهد. عايزين الدنيا تبقى في أيدينا مش في قلوبنا، مش عايزين نبقى عبيد الموضة، عبيد الدرهم والدينار، شغلنا الشاغل بعنا واشترينا. عايزين يبقى همنا دينا، وعايزين يقين فيما عند الله أكثر من يقيننا فيما في أيدينا. نجا أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. 12، من أسباب النصر، ده مهم جدا، أن ندرس العدو، ندرس عقائد العدو. العدو يفكر إزاي؟ أخلاقه إيه؟ أكثر عدو وصفه الله وصفا دقيقا في القرآن اليهود، وذلك لأن العداوة بيننا وبينهم إلى يوم القيامة. اليهود، اعرفوهم، اعرف عدوك. اليهود جبان جدا، بيخاف منك يا مسلم يا صالح اكثر من خوفه من الله. ربنا هو اللي قال كده، قال تعالى لأنتم أشدة في صدورهم من الله. ربنا بيقول لكم اليهود بيخافوا منكم اكثر ما بيخافوا مني. طول معقول؟ والله ما عاد يخافوا. لا والله بيخافوا، بس لأنتم دي رجع على مين؟ على الأوجه المتوبئة، على الأوجه المتوبئة، على الألسن الذاكرة، على الأصبع المهللة، على الركع السجود. يوم نصطلح مع ربنا سيخافون منا. قال ربنا عنهم أنهم يبيعون دينهم بالدولار، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ما عندوش قدرة نواجه. قال الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، خط بليف، السور العازل، أو من وراء جدر. لازم تدرس عدوك، هم يدرسوننا، عارفين كل حاجة عنا. أجدر بنا أن ندرسهم، وأفضل كتاب يوضح لك سرائر اليهود القرآن الكريم. بعد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي سمعك. لو سمحت كنت عايزة بس أسأل سؤال. لو أنا مثلا يعني زوجي ممكن يتمرن أو يشيل حديد أو الأكل والتمرينات والحاجات دي وكبرنا على نوع أنواع معينة من البراسيم إن هو ياخدها و تسنين وعضلات وحاجات كده هل ده يعتبر من التبذير؟ طب حاضر. زوجها بيلعب حديد وبياخد برشام. انا عايز اسال الاول البرشام والحقن اللي بياخدته الحديد ده لازم نرجع فيه للاطباء. فان كان له اي ضرر فياخده حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ان لم يكن فيه ضرر وحال لاعب الحديد ده ميسور وبيشتري هذه الاشياء خلاص هذا له. انما اذا كان حاله في عسر وفي ضيق فطبيعي لا يكلف الله نفسا الا وسعها والانسان ما يشق على نفسه وما يشق على ولده والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ مصعب. وفيك يا حبيبي تفضل. كنا معايا سؤالين بعد اذن حضرتك. سمعك. بالنسبه لصلاه التهجد اللي هي بتبقى بعد التراويح لحد الفجر. نعم. في ناس بتقول هاتي الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هم ال 11 ركعه اللي بعد العشاء مع الامام. نعم. في والدتي عايزه تسال حضرتك سؤال. طيب هات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم الايام بخير يا رب. بارك الله لنا فيكم. الله يبارك فيك. الله عنا عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. جزا الله الاسلام عني وعنك وعن المسلمين خيرا. لو سمحت يجوز ادي زكاة الفطر اللي مراتبني هو ما فقراء الحال ولو ابني كل من اللي بتقولها ينفع؟ ابنك فقير برضه؟ طيب حاضر. يعني هو بيشتغل بس عليهم عصاته وعليهم ايجاراته. حاضر هجاوبك حاضر. يجوز اعطي زكاة الفطر لمراتبني يجوز تديها لمراتبك ولابنك لو كانوا فقراء او مساكين. يجوز تعطيها لهم لو كانوا فقراء. وابنك ياكل واذا كانت مالك كمان ينفع تدي زكاة مالك لزوجك ولاولادك لانه لا يجب عليك ان تنفقي على زوجك ولا على اولادك. وحديث زينب زوج ابن مسعود في هذا حجة. الموضوع ينفع اصلي التراويح وبعدين في اخر الليل اتهجد؟ ايوه نعم ينفع تصلي التراويح وفي اخر الليل تتهجد ان شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ايوه. اني احبك الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتني فيه. ليه سؤال؟ اتفضل. بعد اذن حضرتك. اتفضل. دلوقتي انتوا بتدعوا الناس كلها وعايزين تصلحوا في الناس كلها. كلمة حق عند حاكم يقدر عمر الحال ما بتصلح من تحت لفوق، لازم تصلح من فوق لتحت. ماشي. هواي بحق. بارك الله عنا خير. بارك الله فيك. لا يا سيدي. الحال ينصلح من تحت لفوق. احنا نصلح نفسنا. انا اصلح نفسي. وانت تصلح نفسك. وهي تصلح نفسها. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. قال بعضهم لسيدنا علي: حكم عمر وحكمت انت، فلما لم يكن حكمك كحكم عمر؟ قال: ان عمر كان يحكم امثالي وانا احكم امثالك. ما كان سيدنا علي. وقال بعضهم لعبد الملك بن مروان: ان ابا بكر كان يفعل وان عمر كان يفعل وعثمان كان يفعل وعلي كان يفعل. الخلفاء الراشدين، فلما لم تفعل كفعلهم؟ قال: اتوني باصحاب كاصحاب ابي بكر وعمر اكن لكم كابي بكر وعمر. احنا عايزين نصلح نفسنا. كل مسلم فينا يريد يجب عليه ان يصلح من نفسه. والله اسال ان يهدي جميع ولاة امر المسلمين وان يرزقهم البطانة الصالحة التي تامرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، انه ولي ذلك ومولاه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. تفضلي. وعليكم السلام وبركاته. تفضلي سامي حضرتك. أيوة نعم. طب بعد إذنك يا شيخ مصطفى عايزك حضرتك تسألي. تفضلي. أول سؤال هل يجوز إن حد يعني واحد يختم المصحف بس لحد تاني؟ يكون سواء يكون حد زي يعني ضعف فكرة أمي أو متوسط. ماشي السؤال اللي بعده. السؤال الثاني. ايوه الثاني. الواحدة يعني لما يكون عندها غزل مش بتصلي ينفع تروح المسجد بس يعني تقعد وتقرأ القرآن هناك؟ طيب حاضر. ينفع حد يختم المصحف لحد غيره؟ لا. أصل غيره ده أمي ما بيعرفش يقرأ. الأمية أمية الكتابة والقراءة كانت في الصحابة أكثر مما اليوم، ومع ذلك لم يثبت هذا الفعل في عصر الصحابة ولا التابعين. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده لا سيما الخلفاء. فده ما بعرفش أقرأ. تسمع اقرأ أنت هنا تسمع، أو تشغل فيه المصحف. الحمد لله من تيسير ورحمة ربنا بينا إن في مصاحف مسموعة تسمعها وتؤجر إن شاء الله. هل الحائض يجوز أن تجلس في المسجد لو في مكان ملحق بالمسجد تجلس فيه وتسمع العلم خروجا من الخلاف؟ الأمر فيه خلاف. الأئمة الأربعة على منع الحائض من المكث في المسجد، وهناك من خالف والتفصيل يحتاج إلى حلقة كاملة. لكن لو في مكان ملحق بالمسجد تجلس فيه وكفى الله المؤمنين القتال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسعد؟ أيوة نعم. ألو؟ أيوة مع حضرتك. أيوة شيخ مسعد؟ أيوة نعم. لو سمحت أسأل حضرتك بس، يعني أنا سماع الدين كده، ووقت الحيض عندي بروح والأسنان المعدة مسجد. وبقى في حيض وبنقعد يعني بنقعد على كراسي كده وأسنان بنصلي، يعني في ناس بتصلي. إيه وضعي أنا؟ يعني أنا بحفظ قرآن، وكمان لما برجع أرجع في البيت أمسك المصحف إزاي؟ ده سؤال. وحافظ على اذنك ثواني. وبرضه مش عارفه انا متلخبطه. طب حضرتك اسمع يعني اسمع. حاضر. طريقك معهد ديني، المعهد الديني في المسجد وبتدرس القران، هل يجوز لها في هذه الحاله ان تقرا في المصحف؟ نعم يجوز. وتدخل المعهد الديني في المسجد؟ نعم يجوز. بس المالكية قالوا امسك المصحف بحائل. الحقيقة لا دليل لهم على ذلك، لان حيضتك ليست في يدك. لكن في هذه الحالة يجوز لك ان تقرأي من المصحف، ويجوز لك ان تدخلي المعهد اللي في المسجد ولا اشكال ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ايوه نعم. بقول لحضرتك انا عندي مشكلة. الزوج اللي اعتاد على ارتكاب فاحشة الزنا، وده ارتكبها اكتر من مرة، وانا متزوجة بقالي 10 سنين وعندي ولد وبنت، وللأسف ارتكب الفاحشة دي في شهر رجب، واقام مع واحدة في فندق لمدة 5 ايام، وطبعا اعترف بالواقعة دي. فهل ده ينفع له صيام؟ انا منقطعة معاه في التعامل النهائي من ساعة ما عرفته. هو اعترف بالواقعة وكل مرة يقول اخر مره، وبرده بيرجع يعملها تاني. فطبعا ده واضح ان الموضوع في دمه على طول، واكتشفت اكتر من 5 سنين من في موضوع الزنا ده بالذات، ودي كانت الصدمه الكبرى، لان هو قعد معاها 5 ايام، ساب البيت والولاد وقال لي عندي شغل، وطلع في شرم الشيخ وقعد معايا. فده بيتم التصرف معاه ازاي؟ طيب حاضر جاوب ان شاء الله. رجل وقع في جريمه الزنا ويزعم انه تاب الى الله، هل يصح صومه؟ الصوم له شروط وله اركان، اذا اتى بالشروط والاركان فصومه صحيح. صوم مقبول ولا مش مقبول؟ هذه لا يملك الرد عليها الا ربنا او النبي محمد لو كان حي، لان النبي محمد هيعرف من الله عز وجل. كما يصوم طبعا يصوم. طيب يزعم انه تاب، خلاص سنصدقه ونحاول ان نسدده. انت لو مقصرة كزوجة في حق من حقوقه، في الزينة، في المعاشرة، في كذا في كذا في كذا، حاولي تعينيه على نفسه وعلى شيطانه. حاولي. هتقول انا مش مقصرة في اي شيء، خلاص سنعطيه الفرصة، سنعطيه الفرصة وننظر. فان اصر على هذه الجريمة وكان كلامه زيفا وزورا وكذبا، فلا بد ان تجعل النقاط على الحروف، اما ان يعتدل واما ان يعتزل، اما ان يتقي الله ويترك هذه الفاحشة التي ستسوءه وتجلب له الخزي ان مات على ذلك ولم يتغمده الله برحمته، واما ان يسرحك صراحا جميلة، ولعل الله ان يرزقك بعده برجل صالح، والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه اللهم سمح وحديثك بخير. عندي سؤالين بس بعدين هرد. اتفضل. هل يجب الناس المحتاجة والفقير زكاة مال او صدقة ما يكونش مثلا بيصلي او عارف دينه كويس يعني؟ حاضر. السؤال الثاني، دورة المياه لو انفصلت عن مثلا مكان البانيو او الحوض ده يعتبر حمام برضو سواء بعيد عن القعدة نفسها؟ يعني عايز تقول ايه؟ نعم؟ يعني عايز تقول ايه؟ ان البانيو والحوض هل يعتبر ده حمام فيه جن برضو ولا ايه؟ طيب حاضر. ماشي. هل ينفع نبني زكاة المال لإنسان يعني مش ملتزم قوي بيصلي على فطر وشيل فطرين؟ الأصل إن المسلم يجعل الصدقة عند من تزكو صدقته عنده. يعني واحد فقير وصالح، واحد فقير وطالح، تدي لمين؟ للصالح طبعا. واحد فقير وصالح وعابد، وواحد فقير وصالح وعالم، اعطي العالم. ليه؟ لان الصدقه سيشتري بها كتب علم ويتعلم ويعلم، يبقى اصبت معه الاجر. ممكن تدي الانسان اللي مش ملتزم قوي ده تاليفا لقلبه. فعندنا سهم من اسهم الزكاه للمؤلفه قلوبهم لتاليف القلوب عشان تجتنبه الى طاعه الله. لا واحد كده ما شاء الله صمته طيب، رجل بالاحياء في عربة صلاة، يقول انا عارف انك مفرط وبتاع بس خده ربنا يهديك، ولا قد يكون هذا سبب في اصلاحه. فهذا جائز وهذا جائز. لو انت وجدت ان الصدقة الزكاة اللي مش ملتزم قوي ده ستصلح من شأنه وتصدره عن الشر ويهتدي فاعطه، ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طب دورة المياه، انا في الحمام، حمام كبير ما شاء الله، في بقى بانيو، ده كله اسمه حمام. ايوه، لما تدخل لاي غرض ادخل برجلك اليسرى وقل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، الله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله. ايوه طول الوقت فضل ابي يا شباب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ. ايوه نعم. من فضلك كنت عايز اسال على الندر، وكنت نذرت لله اني لو ربنا اكرمني وانجب اصوم سنه 3 ايام قمريه، وبعدين صمت 3 شهور، بعد كده بقت تجيلي ظروف في الاوقات. تصومي سنه؟ دي الندر. انت هتصومي ايه؟ قلت اصوم سنه 3 ايام قمريه. سنه 3 ايام قمريه. ماشي، يعني كل شهر 3 ايام بس. ايوه بالظبط. نعم. صمت 3 شهور بس، وبعد كده بقت تجيلي ظروف معينه فما كنتش بقدر اصوم. فازاي اقضي النذر بتاعي؟ طب حاضر. الاصل ان النبي نهانا عن النذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا تنذروا فان النذر لا ياتي بخير، وانما يستخرج به من البخيل. طب ليه النبي نهانا عن النذر؟ لان الناذر بيكلف نفسه بامر لم يكلفه به ربه اصلا. مين قال لما اكون عيان اقول له يا رب خففني واتبع خروف؟ طب لما تخف اسجد سجدة شكر وخلاص. ربنا كلفك بكده؟ هل ربنا كلفك لما يقضي لك حاجتك هذه تصومي 3 ايام قمرية من كل شهر؟ ما كلفكش بكده، دي سنة مش فريضة. فالناظر كلف نفسه بحاجة ربنا لم يكلفه بها، وقد يوفي فله الاجر، وقد لا يوفي فهو على خطر عظيم. وبنلاقي حلقة في برنامج الوصول اسمها النذر، اتكلمت في الموضوع ده بالتفصيل. لكن من نذر نذرا وعجز عن الوفاء به فعليه كفارة يمين، يبقى 10 مساكين او اكفي 10 مساكين مفيش، يبقى صومي 3 ايام متتابعه او متقطعه الى الامر رفعت كلفته عنك ان شاء الله. فالله اعلم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مولانا ربنا يبارك فيك يا اخي. منور الشاشه والله. بنورك. كم طيب. حضرتك طيب. انا عندي سؤالين بس، اول سؤال بالنسبه للصلاه. ايوه. عندنا في بنصلي في الشركه جماعه. نعم. هو الناس اللي جنبنا بس صاحب الشغل بيتضايق ان احنا بنصلي فيها. فهل دي صلاه صحيحه؟ والسؤال الثاني بالنسبه لزوجتي يعني بتصلي عيش متاخر عشان الاولاد وكده. نعم. شكرا مستر طيب. وحضرتك طيب ربنا يبارك فيك. بنصلي جماعه في الشركه وجنبنا مسجد، هل الصلاه صحيحه؟ الصلاه صحيحه. متى جئتم بشروطها واركانها؟ استقبال القبله، ستر العوره، الوضوء، كذا كذا كذا. اذا جبت الشروط والاركان فالصلاه صحيحه حتى لو صليتها في المريخ. لما تقول لي يعني كده احنا مفيش علينا اثم. والله صلاه الجماعه بالنسبه للرجال واجبه في المسجد. وصلاتك في المسجد افضل من صلاتك جماعه في بيتك او في سوقك ب 27 درجه. فحاولوا انكم على الاقل تقسموا نفسكم فريقين. يعني فريق يصلي مع الجماعه الاولى في المسجد والفريق الثاني يقف في مكانه ويسدده. يبقى يحلوا محل اخوانهم والتانيين يروحوا مكانهم. معظم اصحاب الاعمال بيتجروا. ليه؟ ونبتدي الاخوه يروح يصلي جماعة في المسجد، يمشي على الأذان بنصف ساعة، يصلي في نصف ساعة، وبعدين يرغي في الطريق في نصف ساعة، فالراجل يلاقي نفسه كل يوم العامل ده بيستهلك من وقت العمل ساعتين، فيصرخ ويضج. إنما أنا لو على وضوئي، وبعد الأذان أنطلق بسرعة إلى صلاة الجماعة، وأركع ركعتين سنة سريعًا، وأذكر الله في طريقي إلى عملي، وباللطف وبالنصح وبالوعظ سيلين ربنا لكم قلب صاحب هذا العمل. على اي حال الصلاه صحيحه. زوجتي اتاخر صلاه العشاء لعذر ما، لا شيء عليها ان شاء الله، بس ما يعديش بقى الساعه 11 عليها وهي لسه ما صلتش. ما يعديش عليها الساعه 11 ليلا وهي لسه ما صلتش. والله اعلم. ما زلنا كفايه اسئله. اخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك شيخ؟ كل سنة وأنت طيب. الحمد لله بخير ونعمة وأنت طيب. حضرتك أنا أستأذن حضرتك في سؤال بس. اتفضل. أنا حضرتك يعني عندي أربع أولاد. نعم. ويعني كنت متضايق قوي إني مفيش شغل وقاعد وما اشتغلش وكده، فثبت لربنا وشتمت بالدين. وشتمت ربنا. أستغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم يعني من ساعتها وانا مش عارف يعني بقالي الوقت خمس ايام حالتي لا يضطر اي حد. بصلي وبصوم وعارف ربنا كويس او بس الحمل زاد عليا خالص. اضطريت ان انا يعني قلت يا رب انا ما بعملش حاجه غلط وما بعملش اي حاجه يا رب. فحصل يعني اني شتمت ربنا يعني استغفر الله العظيم يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه. طيب شتم الله كفر. ان اشتم ربنا هذا كفر. طب الحل اللي يعمل كده يندم اشد الندم. الندم توبه. يقلع عن هذا الذنب. يعزم على عدم الرجوع اليه ما عاش. يغتسل ويتلفظ بالشهادتين. الكلام اللي هذا مش عليه خلاف، ده اجماع. سب الله كفر. واحد بيشتم ربنا شتم الله كفر. هذا الفعل كفر. فهذا الرجل يتوب الى الله ويغتسل ويتلفظ بالشهادتين ويسال الله عز وجل ان يهدي قلبك ويسدد لسانك وان يثبتك على القول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. ما هي أسباب النصر؟ من أسباب النصر كذلك حفظ أوامر الله. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. من أسباب النصر الإخلاص. روى النسائي في السنن والحديث صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. الصدقة والتبرع من أسباب النصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وصلة وفعل المعروف يقي مصارع السوء. كذلك الاتباع من أعظم أسباب النصر. أولم يقل ربنا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الرماء الصحابة لما عصوا أمر واحد للنبي في غزوة أحد جاءت النكبة. كذلك من أسباب النصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها بقاش صالحون مصلحون. لازم تصلح مراتك، صلح ابنك، امسح جارك، بالله في احسن يا اخي، وبالادب، وجادل بالجدل الحسن، وارجو الخير للناس. روى احمد في المسند عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه اوشك الله ان يعمهم بعقابه. البيوت خربانه من الداخل. اب لا يصلي وابنته، اب يصلي وابنته لا تصلي، اب ياتي المسجد يصلي القيام معنا والتهجد وذقت ليل نهار امام الافلام حيث القبل والاهات. فين يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. فين انت من قول النبي: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه بعض اسباب النصر قلتها بصورة مجملة ذكرني بها انتصار المسلمين على اليهود في العاشر من رمضان. فاللهم تقبل شهداءنا في العاشر من رمضان، فاجعلهم يا ربنا في أعلى عليين، وبارك في زوجاتهم وفي أولادهم وفي أحفادهم. اللهم حرر أرض فلسطين، وحرر أرض العراق، وأعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم اهدهم للعمل بكتابك، واهدهم للعمل بسنة رسولك. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.